الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، وما زلنا أحبتي مع قصة هود عليه السلام وما لاقاه من إيذاء من قومه قوم عاد الذين أهلكهم الله عز وجل. وكما تعلمون آنفا أننا في هذه السلسلة التي عنوانا لها بعنوان تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وقلنا أن هدفنا في هذه السلسلة المباركة هو أن نسرد قصة كل نبي ثم نتعرض لتلك الفوائد والدروس والعبر من هذه القصة لنتعلم ونتربى من هذه القصص التي قصها ربنا عز وجل علينا في القرآن الكريم. وأعطى النبي الكريم هذه القصص في القرآن العظيم ليعلم الأمة من هذه القصص الدروس والفوائد والعبر. وكنا قد انتهينا مع قصة هود عليه السلام في آخر لقاء لنا عندما تحدثنا عن هذا الأمر العظيم الذي واجه به هود عليه السلام قومه، فقد قال لهم إن كنتم ترون أنني كاذبا كما تدعون وأنني لست رسولا من رب العالمين فكيدوني، أجمعوا قوتكم، أجمعوا كل ما لديكم من قوة وعدة وعتاد وأناس وأسلحة ثم اقتلوني إن استطعتم. ولك أن تتخيل أن رجلا واحدا يقف أمام بلدة بكاملها، ومن هم عاد الذين وقف أمامهم هود عليه السلام وحده؟ إنهم الذين قال الله عز وجل فيهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهم نفسهم قالوا من أشد منا قوة، كانوا ينحتون الجبال بيوتا. فانظر إلى قوتهم، لك أن تتخيل قوة هؤلاء القوم الذين قالوا من أشد منا قوة، وكانوا ينحتون الجبال والصخور ليبنون منها مصانع وبيوت، ويقف أمامهم وحده هود عليه السلام يتحداهم. من أين له هذه القوة وهذه الجراءة في قلبه؟ إنه كان يأوي إلى ركن شديد، إلى الله العزيز الحميد. كان متوكلا على الله عز وجل قمة التوكل، يعلم أنه لن يقدر عليه أحد أبدا إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك. فإن أراد الله له الحماية والنصر فإنه سوف ينتصر وبدون أسباب، وأنه مهما كانت معه من أسباب القوة وأراد له الله الهزيمة فإنه سوف ينهزم. الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام لما كانوا في غزوة حنين، انتصروا في بادئ الأمر في غزوة بدر، الله عز وجل امتن عليهم وهم انتصروا في غزوة بدر. قال الله عز وجل في القرآن الكريم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، عدد قليل ذليل نصره الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. فليست قضية النصر بقضية العدد والعتاد والشدة والأسلحة وكثرة الجنود، وإنما النصر من الذي ينصر سبحانه وتعالى. يبقى ده أول درس لازم ناخده، هو التوكل على الله عز وجل حق التوكل. يعني إيه حق التوكل؟ نضرب أمثلة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد وجاء رجل فترك دابته، ترك الناقة التي كان يركبها خارج المسجد ودخل ليصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها، يعني اربطها، اعقلها من العقال، والعقال هو الرباط، يعني قيدها. فقال له يا رسول الله إني متوكل على الله قال اعقلها وتوكل، يعني اربطها وبعدين توكل على الله. يبقى التوكل على الله يعني انك تاخد بالاسباب، لكن عارف ان مسبب الاسباب هو الذي ينصرك وهو الذي يرزقك وهو الذي يعطيك كل ما تريد. مش ان انت تربط الدبة بتاعتك وتقول خلاص هي ممكن كده محدش ياخدها محدش يسرقها، لا، لو اراد الله ذلك لحدث، بل ينفك وينقطع هذا الرباط وتخرج الدبة وتترك المكان وترحل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يبين في قضية الرزق يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، يعني بطنها فاضية من الجوع، وتروح بطانة، يعني ترجع ممتلئة بطانة، يعني من كثرة الطعام في البطن سماها بطانة، يعني معناها البطن ممتلئة من الطعام. طب نسأل سؤال، الطائر ده وهو ترك عشه في الصباح الباكر عارف هو هيروح فين؟ عارف انهي مكان فيه طعام وفيه حبوب؟ مش عارف، لكن هو عمل ايه؟ ما عادش في العش وانما خرج. يبقى عمل ايه؟ بدأ يتحرك، ياخد بالاسباب، طار، بدأ يطير، بدأ يبحث في الحقول، بدأ يبحث في الاراضي، فرزقه الرازق الرزاق. اما لو كان قاعد في العش قادر ربنا على ان يرزقه، لكن الله له في الكون سنن لا تتبدل ولا تتغير. فالطالب اللي عايز ينجح ما يمشيش على قاعدة الطلبة الخايبة ويقول لك نام وارتاح يأتيك النجاح، او يقول لك اكل ونوم يديك دبلوم، مش هيحصل، لابد من التعب والاجتهاد. صلوا على رسول رب الارض والسماء. فهود عليه السلام يثق ثقة عمياء في ان الله عز وجل قادر، وانه ان اراد ان ينصره سينصره، وهو يعلم ايضا انه سار في دعوة الله، الدعوة الى دين الله، وادى ما امره الله به. بس انت ممكن تقعد تقول لي طب وازاي قدر يجيب القمة ديت من التوكل على الله وعدم الخوف من القوم؟ نقول لك لان هو ادى اللي ربنا طلبه منه. ربنا قال له بلغ رسالتي، بلغ ولا لا؟ بلغ وتعب وواجه في ذلك المصاعب والمشاق والتعب، وواجه من قومه التحدي والإيذاء والشتم والسب وغير ذلك، واتهموه بالجنون وبالسحر، بيقولوا هود ده إرهابي، ده متطرف، ده متشدد، ده متزمت، ده رجعي، ده منخرط، ده هود ده أصل هود دوت أثر جلابيته وأعفى لحيته، بقى يمشي مع المتطرفين. فبيقولوا على هود كلام. هود عليه السلام عمل إيه؟ لم يعبأ بهذا. ليه؟ كلامهم لن يقدم ولن يؤخر معه شيء. هو هدفه في الدنيا دي يعمل ايه؟ انه يوصل الناس لرب الناس. ادى مهمته، ادى اللي عليه والمطلوب منه، يبقى ربنا يخزره. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فهو تعب من اجل توصيل الرسالة، يبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى سينصره. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله عز وجل قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي، وهو الحديث الصحيح، أن الحبيب النبي يبلغ عن رب العزة في الحديث الإلهي، يقول الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب ايه رأيك يا ابني؟ ايه المانع انك تبقى من اولياء الله؟ ما انت لو بقيت من اولياء الله اهو ربنا هيعمل ايه؟ اي حد يجي يعاديك ربنا يأذنه هو بالحرب، يعني ربنا اللي يحارب مكانك. لو انت بقيت من اولياء الله فلا خوف عليك ولا تحزن. لو انت بقيت من اولياء الله ان الله يدافع عن الذين امنوا، طب ايه المانع انك تبقى من اولياء الله؟ طب صح يا شيخ، انا عايز ابقى من اولياء الله، اعمل ايه؟ البس مقطع واروح اقعد على باب السيده والحسين والدسوقي واقعد اشحت، اقعد اقول حي وجاي وما اعرفش الكلام اللي بيقولوه ده؟ لا، اقرا الايه. قال الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفتهم ايه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. فشرطين، تؤمن وتتقي. يعني ايه اتقي؟ يعني تعمل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجز. تعمل بينك وبين النار حاجز وقاية. تعمل بينك وبين سخط الله وغضب الله حاجز. فتشوف الحاجة اللي انا هعملها دي تغضب ربنا؟ اه يبقى ما اعملهاش. الحاجة اللي انا اعملها دي ترضي ربنا؟ ايوه يبقى سارع فيها. وسارعوا وعجلتوا اليك رب لترضى. هو دي التقوى ببساطة جدا. التقوى ان تستشعر مراقبة الله عز وجل لك. ودي بتحصلها اكتر في شهر الصيام، في رمضان، في يوم الصيام. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ايه الغرض منه؟ لعلكم تتقون. برضو مش فاهم يا شيخ، ايه علاقة الصيام دلوقتي بالتقوى برضو؟ يعني انت لما بتبقى لوحدك في بيتك محدش شايفك، لا زوجتك معاك ولا ابنك ولا ابوك ولا اخوك ولا اختك ولا اي حد، وانت عطشان في يوم حر شديد وصايم، فتحت التلاجة ومسكت كوباية المية وهتشرب، افتكرت ايه ده؟ لا ده انا صايم ما ينفعش اشرب. طب ما انت محدش شايفك. تقولي لا ما ينفعش، ما ربنا شايفني. ايه ده؟ يعني انت عارف ان ربنا شايفك؟ امال لما تيجي تبص للمرأة المتبرجة ما انتش عارف انه شايفك ليه؟ امال لما تيجي تشرب سيجارة ما انتش عارف انه شايفك؟ ولا هو بيشوفك في رمضان وما بيشوفكش في اوقات تانية؟ استشعر بقى المراقبة. هي دي التقوى. هي دي ايه؟ التقوى. يبقى خلاصة الكلام، عايز ربنا يدافع عنك، عايز يبقى فيك نفس اليقين او قرب هذا اليقين كما كان في هود عليه السلام، يبقى عليك بتقوى الملك العلام الديان، عليك باجتناب السيئات وفعل الطاعات، عليك بتنفيذ رب الارض والسماوات واتباع سنة سيد الكائنات والبريات سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم السلامات. فانتفض هود عليه السلام انتفاضة المتبرئ من قومه لما دعاهم لدين الله وهم رفضوا اتباعه. انها انتفاضة التبرؤ من القوم. وقد كان منهم، مش كان من قوم عاد، كان منهم وكان اخاهم. وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم، خايف انه لو ما رفضش اللي هم بيعملوه من المعاصي ولو ما بعدش عنهم وفضل معاهم سيصيبه ما اصابهم. انتبه للدرس المهم ده، انك لو لقيت انسان على معصية تنهى عن اتباع هذه المعصية وفعلها، لم ينتهي ولم يستجيب اتركه وابعد عنه. طب يا شيخ ما انا خليني معاه، سيصيبك ما يصيبه. اقرأ قول الله عز وجل في سورة النساء الآية 140، وياريت تروح النهاردة تدور فيها في طبعة مصحف المدينة الصفحة اللي على الشمال، آخر آية في المصحف من على الشمال، الآية 140 سورة النساء. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو قعدنا؟ إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى هتضيع، فما تقعدش معانا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القتل 100 نفس، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. الحديث طويل، المهم الشاهد في الحديث اللي أنا عايز أقوله أن الرجل لما أراد أن يتوب بعد أن قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، وفي رواية على عابد، فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فأتاه فقال: قتلت 100 نفس، هل تجد لي من توبة؟ قال: ومن يحجب توبة الله عنك؟ ولكنك قومك قوم سوء، فاترك قومك وارحل الى بلد كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى نصيحة العالم قال له ايه؟ سيب دول، لانه لو تنى معهم هيرجع تاني للمعصية. فلما تكون انت كنت بتدخن وتبت وربنا تاب عليك، ما تقعدش مع اللي بيدخن، هيرجعك تاني. لما تكون كنت بتنظر لنساء متبرجات، ما تمشيش مع الشباب او اصحابك اللي بينظروا للبنات المتبرجات، لانك هترجع تنظر، والنظرة دي زنا. النظرة في نفسها زنا، مش انا اللي بقول، ده الرسول اللي بيقول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس. يعني انت لو مديت ايدك كده وسلمت على بنت عمك تبقى زنيت، كتب الزني، لان بنت عمك تحل لك انك تتجوزها. حتى اخت مراتك لا يحل لك ان انت تصافحها ولا تلمسها. ليه؟ لان نعم هي محرمة عليك، ولكنه تحريم مؤقت، فبموت الزوجة او بطلاق الزوجة تحل لك اختها مرة تانية. شوف الاسلام حريص على المرأة لدرجة ايه، ان محدش يلمسها الا زوجها. واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يبقى هود عليه السلام انتفض ليه؟ لما لقى نفسه بيكلم قومه على الدعوة الى الله وتوحيد الله وهم رافضين ذلك، خاف يفضل معاهم لحسن يصيبه ما يصيبه، فانتفض انتفاضة الخوف من البقاء فيهم، وقد اتخذوا غير طريق الله طريقا، وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان على وشيجة، وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة. يعني اصبح عقيدة هود مختلفة عن عقيدة هؤلاء القوم. عاد بيعبدوا اصنام، بيعبدوا صمدا وصمودا ووهرا او وهرا وايا كانت اسماء اصنامه، اما هود عليه السلام بيعبد الله الملك الواحد الديان. فاذا في خلاف في العقيدة ما بين هذا وهؤلاء، وهو يشهد الله عز وجل ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم. يا رب انا بريء من قوم دول، يا رب انا دعيتهم زي ما امرتني، لكن ما اقدرش ان انا افضل معهم اكتر من كده. يا رب انا بتبرأ اليك من معاصيهم ومن ذنوبهم. انت تعلم ده لما تدعو اصحابك او جيرانك او اقاربك لدين الله وللتوحيد ولاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم تجد منهم رضا بذلك ولا قبولا لهذا الامر، تتبرأ به، تقول له: يا رب انا بأشهدك يا رب ان انا بريء منهم، انا انذرتهم، وليس على الرسول الا البلاغ. يا رب انت قلت للنبي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وانا عاجز لا استطيع هدايتهم، انا فعلت كل ما امرتني به وامرني به رسولك صلى الله عليه وسلم، فقد قال لي النبي: بلغوا عني ولو آية، وقد بلغت لكنهم لم يستجيبوا، فانا بريء يا رب من هؤلاء، بحيث لما تجيلهم كارثة لا تأخذك معهم. وكان يشهدهم هود عليه السلام، كان يشهدهم هم على أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم، كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم. كان بيقول لهم: اشهدوا إن أنا بريء منكم. يعني بيقول لهم أنا بريء منكم، وبيقولها لهم وبيسمعها لهم وبيقولها في وشهم وفي وجوههم، وبيقول لهم: خلي بالكم، أنتوا سامعين أنا بقول إيه؟ أنا بقول لكم إن أنا بريء منكم. أنا دلوقتي يوم القيامة لما ربنا يسألني عنكم أنا بلغتكم وأنتوا اللي ما استجبتوش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. كان صلى الله عليه وسلم لما يبلغ القوم شيئاً كان يشير بإصبعه السبابة إلى السماء ويقول: اللهم بلغت. يقول: نعم اللهم فشلت. هو بلغ، مالوش بقى إيه؟ ليس عليك هداهم. اللي يهتدي قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك كله مع عزة الإيمان واستعلائه ومع ثقة الإيمان واطمئنانه. خلي بالك الثقة الكبيرة اللي كانت في قلب هود دي كانت بسبب قوة الإيمان. بسبب إيه؟ قوة الإيمان. طب أنا عايز إيماني يبقى قوي، مش عايز إيماني يبقى ضعيف، أعمل إيه؟ أكثر من الطاعات. فالإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما زدت في الطاعات زاد الإيمان، وكلما زدت في المعاصي قل في قلبك الإيمان. بل إن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يقول عن قضية الإيمان أن الإنسان المسلم لو زنى في لحظة الزنا يرفع عنه الإيمان. قال أبو هريرة يرفع عنه كما يرفع الثوب من على جسد أحدكم، فيكون فوق رأسه كالظلة زي السحابة، وبعد أن يترك الزنا يعود إليه الإيمان. يعني إذن الإيمان بيزيد وبينقص وممكن يرحل عنك كمان. النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام في الحديث الصحيح يقول الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني المرأة المتبرجة اللي ماشية في الشارع عارية دي عندها حياء؟ لا، يبقى دي ما عندهاش إيمان، لأن الحياء والإيمان قرناء جميعا. واحد ممكن يجي يقول لي طب يا شيخ انت بتحكم على قلبها ليه؟ اقول لك انا ما بحكمش على ما في القلب، انا حكمت على ما في القلب من الافعال الظاهرة التي قرنت بها افعال القلب. فاهمني؟ يعني واحد ما بيصليش نقول عنه ايه؟ كافر. يجي يقول لك والله ده انا قلبي ابيض من لبن الحليب، والله ده انا قلبي صافي، والله ده انا بحب الخير للناس. كذاب، لان لو قلبك ابيض كنت صليت. النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. يبقى ده صدقه بقى وهو بيقول لي إن قلبه أبيض؟ لا. يبقى إذن قضية الإيمان هي التي تجعل القلب قوي، تجعل القلب قوي. عشان كده هود عليه السلام كان قلبه مليء بالإيمان، فاستطاع أن يقف وحده أمام قومه وهم عاد الذين تجبروا وطغوا في البلاد. وإن الإنسان لا يدهش لرجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا حمقى يبلغ بهم الجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيهدي. يعني هم قالوا إيه؟ انت دلوقتي يهود اتجننت. اتجننت ليه؟ عشان بتقول لنا ان احنا لما نموت بعد ما اصبحنا تراب وعظام واكلنا في القبور اكلنا الدود، اننا سنبعث بعد ذلك من القبور مرة اخرى من جديد لنحاسب عما فعلناه وعما قدمناه. يهود اين اجدادنا واين اباؤنا؟ لم نرى احدا منهم ابدا يخرج من القبر. وأين هي الجنة والنار التي تحدثنا عنها؟ وأين هذا الرب الذي تكلمنا عنه؟ أنت كذاب يهود. عارف يهود الجنان اللي حصل لك ده ليه؟ أنت اتجننت، خلي بالك. عارف ليه؟ عشان أنت سبيت الأصنام بتاعتنا وسبيت الآلهة اللي احنا بنعبدها، فهي اللي جننتك. خدت بالك من كلامهم؟ بيحصل في عصنا ولا لا؟ بيحصل. تيجي تكلم واحد تقول له انت ازاي تترك دعاء الله عز وجل بدل ما تدعو الله وترفع ايدك وتقول له يا رب الذي قال سبحانه وتعالى في القرآن واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الذي قال سبحانه وتعالى في اكثر من آية عن مسألة الدعاء انك لا تدعو احدا غير الله عز وجل. وتبص ليه بعض الناس يروح يدعي الدسوقي والسيدة والحسين والبدوي وفلان وفلان وفلان ويدعو أموات غير أحياء. طب أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ لو جيت تقول له اللي أنت بتعمله ده غلط، واللي أنت بتعمله دوت شرك، واللي أنت بتعمله دوت طعن في توحيدك، لأن السؤال غير الله شرك، والذبح لغير الله شرك، والاستعانة بغير الله شرك، والسجود لغير الله شرك، والركوع لغير وكل ذلك انت بتعمل كده، يقول لك بس اسكت. انت لو اتكلمت عليه ممكن يشلك، ممكن يعمل فيك، والله العظيم بيقولوا كده. قالوها لهود عليه السلام. طب حصل حاجة لهود؟ شوف بقى قمة الغباء والجهل في العقول وصلت لإيه؟ إنهم يظنوا أن الميت ينفع ويضر، وتركوا الحي القيوم، فيرون في الدعوة إلى الله الواحد أن هذا هذيانا من أثر المس. قالوا إن كون إن هود يدعو لإله واحد ويسيب الآلهة دي كلها ده دليل على إن هود اتجن انفعاله، هود مش طبيعي. يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين بآلهتهم المفترى هذه الثقة، هم واثقين في الأصنام ثقة عمياء ولا يثقون هذه الثقة في رب الأرض والسماء. فيسفه هود عليه السلام عقيدتهم ويقرعهم عليها ويؤنبهم، ثم يهيج ضراوتهم بالتحدي، لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم، بل يقول لهم كيدوني الآن. يقول لهم انتوا عايزين ايه؟ اللي تقدروا تعملوه معايا اعملوه، وما تستنوش ده دلوقتي حالا، يلا اجمعوا امركم وكبراءكم، ثم لا يكن امركم عليكم غمة، هاتوا كل ما تستطيعون من اسلحة وكل شيء وتعالوا دلوقتي انا مستنيكم اهو، وشوفوا هتعملوا فيه ايه. العجب بقى ان قومه ما قدروش ولا واحد فيهم يعمل له حاجة. ليه؟ لان معه الحي الذي لا يغلب. ان الانسان لا يدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد، ولكن الدهشة تزول عندما يتدبر العوامل والاسباب. انه الايمان، انها الثقة، انه الاطمئنان. ثلاث حاجات في قلب هود عليه السلام خلته يقدر يقف قدام ايه؟ قدام قومه. ايه هما الثلاثة؟ الايمان، الثقة، الاطمئنان. الايمان بالله، والثقة بوعده انه سينصر من ينصره، والاطمئنان الى نصر الله العز وجل الواحد الديان. الايمان الذي يخالط القلب، فاذا وعد الله عز وجل بالنصر فهذه حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة، لانها ملء يديه وملء قلبه الذي بين جنبيه، وليست وعدا للمستقبل في ضمير الغيب، انما هي حاضر واقع تمتلئ به العين والقلب. يعني قلب هود عليه السلام مليء بالايه؟ بالاطمئنان بان الله عز وجل سوف ينصره، لان الله وعده ان ينصره، وان الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وان الله عز وجل لا تبدل كلماته، ما يبدل القول لديه، وما انا بظلام للعبيد. وها هم يستعجلون العذاب. وهذه كارثة. كثير من الناس تيجي تدعوهم لله بدل ما يقول لك ربنا يهديني، تبص يقول لك ايه؟ يعني ايه يعني؟ ربنا هيعمل فيه ايه؟ ربنا هيعمل فيه ايه؟ كأنه بيعرض نفسه لايه؟ لعذاب الله، كأنه بيوقف نفسه امام سخط الله. فها هم قوم هود عليه السلام يستعجلون العذاب. ظل هود عليه السلام يدعوهم الى الله عز وجل بلا يأس ولا قنوط. وده فايدة مهمة ودرس، انك لما تكون بتدعو انسان لا تيأس منه ولا تقنط، ربما يهديه الله عز وجل. وظل ينصحهم ويحدوهم الى التوبة مما هم فيه من الشرك والكفران ليدخلوا الى جنة التوحيد والايمان. ولكن الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر. وهكذا اخذت الملأ العزة بالاسم. كبراء القوم لما يجي يهود يكلمهم يقولوا له انت مين؟ انت اللي هتكلمنا. شوف انت مين في المجتمع واحنا مين؟ ده احنا علية القوم، ده احنا كبراء القوم، ده احنا الرؤساء والقادة والساسة والزعماء. انت تكلمنا؟ انت تعلمنا؟ فاخذتهم العزة بالاسم، واختصروا الجدل واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح ويهزأ بالانذار. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده، ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انت يهود جاي تقول لنا ان احنا نسيب كل اللي كان آبائنا واجدادنا بيعبدوه ونعبد اله واحد بس اللي انت بتقول عليه ده؟ طب هات لنا العذاب بقى اللي انت بتقول عليه ده لو انت صادق بقى، لان احنا نظن ان انت كذاب وان انت بتضحك علينا، انت بتخدعنا، انت بتكذب علينا. لا، مفيش حاجة اسمها اله واحد، ده هما كذا اله. كذا اله ازاي؟ هتقول لي والله الحمد لله يا شيخ ان احنا طلعنا مسلمين بنعبد اله واحد. ما حصلش، مش كلنا، وما تستغربش، في واحد بيعبد وظيفته يقوم لها الصبح بدري عشان يروح الوظيفة ويخاف يتكتب تأخير دقيقة وما يقومش يصلي الفجر، ده عبد ايه؟ ده عبد الوظيفة. واحد عبد مراته، ربنا قال له ما تكسبش مال الا من حلال، وهو عمال يجيب لها مال من حلال ومن حرام عشان يرضيها، فهو عبد المرأة. واحد عبد الوظيفة، وفي واحد عبد الجزمة، همه كله الجزمة بتاعته، لابس جزمة ب 300 جنيه او 600 جنيه خايف يجي يخش المسجد يصلي لحسن تسترق منه. وفي عبد هدومه، عبد الشياكة، اللبس بتاعه مكوي ونظيف، ازاي يخش يتوضى والمكوى بتاعته تتكسر؟ ازاي اللبس بتاعه يتبهدل؟ ازاي يركع ويسجد؟ وده برضو مش من عندي، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. النبي بيدعي عليه بالتعاسة، تعس وانتكس. لا، ده انا ما كملتلكش الحديث صحيح، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعس عبد الدرهم والدينار، عبد الفلوس. عبد الفلوس ليه؟ هو كان بيجيب الدرهم والدينار ويجيب الجنيه ويحط له المصلية ويصلي له ركعتين؟ لا، لما حب الفلوس على الله، لما اطاع المال على الله، لما رفض انه يغلق دكانه وقت الصلاة، لما ربنا ناداه وقال الله اكبر من تجارتك، راح رايح للتجارة وخلاها اكبر من ربنا، فبقى عبد الوظيفة وعبد المال. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش. يعني يا رب، النبي بيدعي ودعوة النبي مستجابة، يعني يا رب اذا دخلت فيه شوكة لا يجد منقاشا يخرج به هذه الشوكة. وفي زيادة على هذا الحديث، الحديث هو حسن او صحيح، في زيادة حكم على علماء الحديث بالضعف، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد المرأة. وعلى هذا فقس، يبقى ايه بقى؟ تعس عبد السيارة، تعس عبد العمارة، تعس عبد الوظيفة، وهكذا. يبقى وربنا قال كده في القرآن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فسمى طاعتك للشيطان ايه؟ عبادة. يبقى ما تجيش تقول لي أصل أنا بعبد ربنا، هقول لك راجع نفسك هتلاقيك كذاب الا من رحم ربي. تلاقي لما ربنا يقول لك امر وتلاقي حطيت انت في موازنه ما بين امر لله وامر غير الله، بتبدي امر غير الله. امراه انتقبي، تبص تلاقي تقول لك ايه؟ طب والموضه والعادات والتقاليد والمجتمع والناس تقول لي ايه؟ فتمشي كلام مين؟ تبقى عبده المجتمع. رجل التحت يقول لك والناس تقول عليا ارهابي، ناس تقول عليا متطرف، ناس تقول عليا متزمت، ناس تقول عليا متشدد، الناس تقول عبد الناس، وهكذا وهكذا. فظل هود عليه السلام يدعوهم الى الله عز وجل، لكن الفطره حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر. وقالوا ليهود عليه السلام، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أنت عايزنا يا شيخ. أصل خلي بالك الكلام كان لهود، قالوا له إيه؟ ركز معايا في نص الكلام اللي قالوا لهود عليه السلام. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، ونظر ما كان يعبد آباؤنا، ويجي الشيخ يقول لك اعمل كذا، ثم انت تقول له انت عايزني انا نفذ كلامك واسيب اللي ابويا واجدادي كانوا بيعملوه، اسيب العادات والتقاليد اللي انا نشأت عليها؟ نفس الكلام ولا لا؟ نفس الكلام، بس بتتغير اللهجة من عصر لعصر ومن جيل لجيل. لكأنما كان يدعوهم هود عليه السلام إلى أمر منكر لا يطيقون الاستماع إليه ولا يصبرون على النظر فيه، وهكذا استعجل القوم العذاب فرارا من مواجهة الحق، بل فرارا من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له عبيد. وقالوا لنبيهم الناصح الأمين، قالوا له الذي كان همه مصلحتهم، لم يأخذ منهم شيئا، هو عايز منهم ايه؟ هو بيدعوهم عشانهم ولا عشانهم؟ هو الشيخ تعب وجاي من بيته للمسجد هنا عشانه ولا عشانكم؟ عشان مين؟ هو العلماء والشيوخ دي كلها اللي عمال يألف كتاب، واللي عمال يقرأ، واللي عمال يدي محاضرة، واللي عمال يدي خطبة جمعة، واللي عمال يروح يحضر دروس علم ويتعلم ويجي يعلم، واللي عمال يسهر ويحرم نفسه من النوم وراحة جسمه، واللي عمال يحرم نفسه من المباحات انه يخرج يتفسح او يخرج هنا او هنا او يقعد حتى مع اولاده او يروح يقعد مع قرايبه، اللي حرم نفسه من كل ده عشان مين؟ عشانه. ورغم ذلك بدل ما يشكروه اتهموا، قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هات لنا بقى المصايب والعذاب اللي انت بتقول لنا عليه. ومن ثم كان الجواب حاسما وسريعا في رد الرسول عليهم، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، على الأصنام يعني، انتوا ادعيتوا ان هي آلهة وان هي بتنفع وان هي بتضر وان هي بتفيد. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا، انتظروا بقى العذاب، مش عايزينه، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. طب انت منتظر ايه؟ منتظر يرى العذاب عليهم، منتظر تحقيق قول الله عز وجل لنبيه أنه سوف ينتقم من الظالمين. لقد أبلغهم العاقبة التي أنبأه بها ربه والتي قد حقت عليهم فلم يعد عنها محيص، إنه العذاب الذي لا دافع له وغضب الله المصاحب لهذا العذاب. قال لهم هود أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ أنا بقول لكم إن الأموات دي لا تنفع ولا تضر، بقول لكم إن الأصنام دي لا تنفع ولا تضر، بقول لكم أن سؤال غير الله شرك والذبح لغير الله شرك وفعل كل ده لا ينفع ولا يضر. أنتوا بتجادلوني وتقولوا إزاي؟ طب ده الشيخ فلان بيصلي في الجامع اللي في قبر، طب ده الشيخ فلان قال ماشي، والشيخ فلان قال، أتجادلونني؟ أنا بقول لكم على الصح وأنتوا بتجادلوني برضو في الباطل. فاهم انا عايز اقولي ولا مش واخد بالك؟ اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم؟ اتحاجوني في هذه الاصنام التي سميتموها انتم واباؤكم انها آلهة وانها معبودات وهي لا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؟ ولهذا قال جل وعلا في القرآن ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني بيعملهم ايه؟ قول بيعملهم ايه؟ بيهددهم، بيوعدهم بأن العذاب جاي لا محالة. ومن هنا فايدة نقول أن من لم يتوب سيأتيه العذاب لا محالة، هيجيله مرض، هيجيله خسارة في تجارته، هيجيله انقلاب من أهله عليه ومن أحب الناس إليه، هيلاقي عمله وهو في العمل تعبان، هتبقى عيشته عليه كلها مقدرة. خلاص قال فانتظروا اني معكم من المنتظرين. وعشان كده انا بقول لكم برضو، لو ما تبناش، لو كل واحد فينا ما تبش عن الذنب اللي هو بيعمله، واوعى تقول لي انا ما بعملش ذنب، ما بعملش ذنب يا اخي. حتى لو ما بتعملش ذنب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ما بيعملش ذنوب كان يعد له في المجلس الواحد في قعده واحده 70 مرة رب اغفر لي وتوب علي انك انت الغفور الرحيم، وكان يعد له في اليوم الواحد 100 مرة رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. هنفترض يا سيدي جدلا ان انت ما بتعملش ذنوب، ما تعملش زي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل لك فيه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انما لو انت صادق تقول ده احنا اصحاب معاصي وذنوب، ده انا لو ربنا حاسبني بذنوبي ممكن ربنا يهلك الكون كله بسبب انا لوحدي بسبب. وما تستغربش ان انت بقول لك كلمه ان الكون كله يهلك بسببك لوحدك، مستغرب انت صح؟ اديك دليل برضه، وكل كلمة أقولها لك عليها دليل. صلى على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، اسمع وانت تعرف، موسى عليه السلام كليم الرحمن في يوم أجدبت الأرض ولم تمطر السماء ومات الزرع وجفت الأرض وتشققت التربة وكادت الحيوانات والنباتات، بعد أن ماتت النباتات كادت الحيوانات تموت والإنسان يموت. فقال قومه بني إسرائيل لموسى عليه السلام تعال لنستسقي من ربنا، فجمع الناس ووقف لله عز وجل، جمع الناس كلها بني إسرائيل كلهم كلهم ووقفوا يدعو الله عز وجل أن يسقيهم الغيث ينزل عليهم المطر، وما كانش عندهم سد عالي يخزنوا رمية. ففوجئ لقى ربنا بيقول له يا موسى إن بينكم عبدا عاصي يبارزني ويحاربني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة وبسببه منعتكم القطر. شفت الشاهد؟ بسببه منعتكم ايه؟ القطر. فنادي في الناس يا موسى ليخرج هذا العبد من وسطكم لأسقيكم. فنادى موسى قال يا رب بني إسرائيل كثر كتير قوي، كيف أسمعهم صوتي؟ قال عليك البلاغ، عليك النداء وعلينا البلاغ، سأسمعهم أنا يا موسى. فنادى موسى عليه السلام يا بني إسرائيل إن من بينكم عبدا يبارز الله عز وجل بالمعاصي منذ 40 سنة فليخرج من بيننا فإننا منعنا القطر بسببه. فنظر الرجل فلم يرى أحدا يخرج فعلم أنه هو، فأخفى وجهه في ملابسه وقال يا رب لو أنا خرجت الآن لافتضحت على رؤوس الأشهاد، يا رب أشهدك أني تبت إليك الآن. فنزل المطر، فقال موسى عليه السلام يا رب نزل المطر ولم يخرج من بيننا الرجل. قال لقد تاب يا موسى. فقال يا رب أرني هذا العبد التائب لأهنئه. قال يا موسى عصاني 40 سنة وأنا أستره، أفأفضحه عندما يتوب؟ شفت رحمة ربنا؟ انت بقى ليه مش عايز لحد الوقت التوب؟ فأخبر الله عز وجل في آية أخرى عن عتو عاد وتكبرهم وتجبرهم مع هود عليه السلام واستعجالهم العذاب، قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة. ليه هم عاد بس؟ لا، بص لعصرنا تلاقي كثير من البلاد معها جيش قوي تقول لك من أشد منا قوة، صح ولا لا؟ تقول لك من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ أولم يروا هذا وكانوا بآياتنا يجحدون؟ قضية الجحود بالآيات، كتير من الناس بيجحد بآيات الله، لا يعتبر بآيات الله عز وجل. وهنا وصل هود عليه السلام مع هؤلاء العتاه إلى طريق مسدود، فلقد حق عليهم العذاب وآن الأوان لكي يعرف الكون كله عاقبة هؤلاء الكافرين المكذبين. هود عليه السلام مستمر في الدعوة، وهم في نهاية المطاف قالوا له ايه؟ فاكرين في اللقاء الماضي قالوا ايه؟ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني ترشدنا ما ترشدناش، تدلنا للخير ما تدلناش، احنا غير منتفعين بما ترشدنا اليه. وقالوا بعدما استكبروا، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فحان وقت الهلاك، حان وقت الهلاك، جاءت اللحظة الحاسمة لإهلاك أمة من الأمم التي عتت عن أمر ربها واستكبرت وأبت أن تقبل الحق الذي جاء به نبيها من عند الحق سبحانه وتعالى. قام هود يدعو، قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بما كذبون، يا رب اتهموني. أنا كان هم إن أدعوهم لله، أدعوهم للتوحيد، أدعوهم لعبادة العزيز الحميد، لا أريد منهم كثيرا ولا قليل، همي أن يدخلوا الجنة، همي أن أكون سببا في إنجائهم من النار ومن العذاب الأليم. وكان المقابل إنهم قالوا عني إرهابي، وقالوا عني متطرف، وقالوا عني متشدد، وقالوا عني كثيرا وكثيرا. قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين. اصبر بس، اللحظة الحاسمة اقتربت، فأخذتهم الصيحة بالحق، فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم الظالمين. لماذا ختمت الآية بكلمة بعدا؟ لأنهم كانوا بعيدين في الدنيا عن طريق الحق، كانوا بعيدين عن طريق اتباع هود عليه السلام، كانوا بعيدين عن طريق الطاعة، كانوا بعيدين عن التوحيد، كانوا بعيدين عن طاعة العزيز الحميد، كانوا بعيدين عن اتباع سنة نبيهم، كانوا بعيدين، والجزاء من جنس العمل. فبعدهم جعلهم أيضا من الجنة بعيدين، ولكنهم من النار أقرب ما يكون. فبعدا للقوم الظالمين، ظالمين ليه؟ ظلموا نفسهم انهم ودوها جهنم. ولذلك عايز اقول معلومة مهمة، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، احد السلف سأله رجل فقال له انصحني في كلمتين اثنين ولا تزيد. ايه يا عم، يعني انت جاي طالب نصيحة وكمان بتشترط؟ ايوه، انا عايز نصيحة اعمل بيها تنفعني دنيا واخرة بس في كلمتين اثنين بس. قال له لا تظلم من تحب. فرجل قال له وكيف يظلم الانسان من يحب؟ قال ان احب من تحب في هذا الكون هو نفسك، فان ارتكبت المعاصي والذنوب فقد ظلمتها، لانك ستدخلها النار فانت ظالم لنفسك. فلا تظلم من تحب. عشان كده الآية ختمت فبعدا للقوم الظالمين، ظلموا أنفسهم، ظلموا نبيهم، ظلموا بيوتهم، حتى البيوت. هتقول لي ازاي؟ مش الريح لما نيجي للهلاك دلوقتي نتكلم عن هلاكهم، دمرت كل شيء، فجعلتهم كأعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من بقية؟ لا نرى منهم شيء. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر فكذبوه فأهلكناهم. وفي كلمتين اثنتين ينتهي الأمر، ويطوى الكتاب الذي فيه قصة قوم عاد الجبارون، وتطوى مصانعهم التي كانوا يتخذون، ويطوى ما كانوا فيه من نعيم من أنعام وبنين وجنات وعيون. وكم من أمة بعد عاد، بعد هلاك عاد، كم من أمة لحد النهاردة حتى يومنا هذا، كم من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحو وتغتر هذا الغرور، وتبعد عن الله كلما تقدمت في الحضارة، وتحسب أن الإنسان قد أصبح في غنية عن الله، وهي تنتج من أسباب الدمار لغيرها، تنتج أسلحة الدمار الشامل، وتنتج دبابات وطائرات وقاذفات وناقلات بترول وغيرها وغيرها، كل ده ليه؟ وقنبلة هيدروجينية وقنبلة، فهمني؟ ومفاعلات نووية. فهي مفكرة ان هي ايه؟ ها؟ هي نفس الكلمة، من اشد منا قوة، ونسوا ان الله عز وجل الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، ونسوا انه اذا اخذ فإن أخذه أليم شديد، ونسوا أنه إذا أخذ أحدا لم يفلت. فهي اغترت لما أنتجت من أسباب الدمار لغيرها والوقاية لنفسها ما تحسبه واقيا لها من أعدائها، ثم تصبح وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها عن أي طريق. حد فيكم قرأ عن الزلازل اللي بتيجي لبلاد الكفار بتهلك قد ايه منهم؟ حد شاف اعصار كاترينا اللي اهلك امريكا؟ حد شاف اعصار تسونامي اللي دخل في اندونيسيا؟ حد شاف كل ده؟ نسوا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز، إن أنقذ إنسانا أو رحمه فهو ليس محتاجا له فهو عزيز، لكنه في ذات الوقت رحيم، يريد أن يرحم عباده، لكن ليس الكل يرحم، إنما من أراد الرحمة يرحم. وعشان ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحماء يرحمهم الرحمن. تعال بقى نشوف تفاصيل هلاك القوم، كيف هلكوا. أما عن تفاصيل هلاك قوم عاد فقد جاءت في سور كثيرة من القرآن، منها مثلا قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الكلمات نفسها مش محتاجة شرح والله، كلمة الخزي نفسها كلمة صعبة. الله عز وجل يقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. قال بعض العلماء الصرصر، الريح الصرصر يعني الشديدة الهبوب. عارف انت بتسمع الرياح الشديدة اللي بتبقى لها صوت صفير، الرياح الشديدة جدا دي تقتلع الاشجار من جذورها، تجعل الناس يطيروا في الهواء، يطيرون في الهواء. فقيل ان لما الله عز وجل قال فارسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال بعضهم هي الشديدة الهبوب، يبقى معنى صرصر يعني شديدة الهبوب. وقيل الباردة، ريح باردة تلج. وقيل هي التي لها صوت، الصوت بتاعها نفسه يخوف. والحق أنها متصفة بجميع ذلك، فإنها كانت ريحا شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم. مش هم قالوا من أشد منا قوة؟ جات لهم ريح قوية، الجزاء من جنس العمل. لا يفل الحديد إلا الحديد. طب مش انتوا بتقولوا من أشد منا قوة؟ طب القوي مش هيهلككم بنفسه، ده هيبعت لكم جند من جنوده ومخلوق من مخلوقاته الريح. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أسبوع بس، أسبوع واحد. اقرأ سورة الحق، فهي ريح شديدة، شديدة الهبوب، قوية، باردة، ولها صوت عال ومرتفع. لك أن تتخيل بقى عذاب الريح ده إيه؟ الريح نفسها تجمع فيها العذاب لسه ما لمستهمش، يعني صوتها نفسه عذاب. البرد اللي فيها عذاب، عارف ليه البرد عذاب؟ لأن لو أنت حطيت إيدك في الفريزر بتاع التلاجة، ها؟ دقيقة ما تقدرش تستحمل، تحس إن عظمك بيتكسر من جوه. عارف لو اتجمد وخبطته خبطة بسيطة كده يتكسر، يتكسر يصبح هش. فما بالك بقى بالريح دي لما تيجي عليه، ريح صرصر قوية عاتية باردة ولها صوت يخيف. كانت هذه الريح عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم، وكانت باردة شديدة البرد جدا، كقوله تعالى بريح صرصر عاتية، أي باردة شديدة البرد كما في سورة الحاقة. وكانت ذات صوت مزعج لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم. وقال سبحانه وتعالى في أيام النحسات، أيام النحسات جمع نحس، يعني ايه؟ يعني ايام متتابعات، 7 ليال وثمانية ايام حسوما، حتى ابادهم عن اخرهم ولم يبقي منهم احدا في الارض ابدا. بايه؟ بهواء، بريح. واتصل بهم خزي الحياة الدنيا بعذاب الاخرة، ولهذا قال تعالى لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى. أخزى في الآخرة ازاي؟ هم مش كانوا متكبرين؟ والنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أنا ما سمعكوش بتصلوا عليه ليه؟ صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. أمثال الذر يعني ايه؟ قيل الذر هو النمل، النمل الصغير. شفت النملة حجمها ايه؟ يعني تلاقيه راجل له ايدين ورجلين، بس في حجم النملة، واحنا في جسمنا عادي وندوس عليه برجلينا ما تحسش بيه. ليه؟ اصله كان ياما رافع مناخيره في الدنيا بيتكبر على الخلق، فبقى تحت رجلين الخلق، وكان لا يشعر بالناس فلم يشعر الناس به في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. ده على قول من قال أن الذر هو النمل، وآخرون قالوا أن الذر هو الهباء. عارف أنت وقت الصباح الساعة 9 الصبح كده أو 10 بعد شروق الشمس، يعني ساعتين ثلاثة كده ولا 4، بص في الجو تلاقي الشمس تخرج شعاع، الشعاع دوت تبص فيه تلاقي هباءات صغيرة جدا من ذرات التراب، يحشر على هذه الحجم، على هذا الحجم. تخيل بقى كل ده عشان ايه؟ عشان متكبر. يبقى ولا عذاب الآخرة ايه؟ أخزى. ده بس هو لسه طالع من القبر، يعني انت كده طالع من القبر بتاعك، بعد انت من كنت تراب، فجأة التراب بدأ يتجمع، فجأة بقى كون الهيكل العظمي، بعدين اتكسى لحم، بعدين مشي فيه العروق ومشيت فيها الدم، بعدين اتكسى جلد، بعدين اتكسر طلع الشعر دبت فيك الروح، قايم انت بعد الاف مؤلفة من السنين تنزع عنك تراب القبر وتخرج من الارض، تفاجأ تلاقي القبر اللي جنبك طلع منه واحد قدامك فجأة بقى زي الزر، والناس مشيت وطأته بالاقدام ودست عليه، تعرف على طول ده ماله؟ كان متكبر في الدنيا، اتفضح في الاخرة، والعذاب الاخرة اخزى. ده لسه هو طلع من القبر، لسه بقى لما يقف في ارض المحشر 50,000 سنة وتجمع الشمس من الرؤوس على قدر الميل. وقال راوي الحديث فلا ادري اهو الميل المسافة التي تقاس بها الارض ام هو ميل المكحلة، يعني الصباع بتاع المكحلة اللي المرأة بتحطه في الكحلة عشان تحطه في عينيها، الصباع ده قد ايه؟ قد صباعك، يعني حوالي 5 سنتي. الشمس بفوق كده، الشمس العلماء دلوقتي بيقولوا لو اقتربت من الارض ملي واحد لاحترق جميع اهل الارض، ملي. ولو ابتعدت عن كوكب الارض ملي واحد لتجمد الكوكب كله، وكل في فلك يسبحون. ده ترديد مين؟ العزيز الحكيم. فلك ان تتخيل بقى ان الشمس دي تبقى فوق راسك بميل، وبعدين تبقى انت غرقان في عرقك. هم بقى هيبقوا غرقانين في عرقهم قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمنهم من يبلغ العرق على ايه؟ منهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه يعني وسطه وكتفيه، ومنهم من يلجمه العرق الجام. دول بقى هيبقوا فين؟ ده متكبر. وبعدين بعد 50,000 سنة والذل ده يجي يروح النار. النار فيها سجن اسمه سجن بولس للمتكبرين، ولما يدخلوا فيه تعلوهم نار الأنيار، عصارة أهل النار، كما يقول بذلك في الحديث الصحيح النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. كل ده في النهاية في الآخر يحصل لهم إيه؟ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى أي أشد خزيا لهم، وهم لا ينصرون أي في الآخرة كما لم ينصروا في الدنيا. في حد نصرهم في الدنيا من عذاب الله؟ لا. وفي الآخرة لن ينصرهم من عذاب الله أحد، لأن هم ما نصروش نفسهم باتباع نبيهم. وما كان لهم من الله من يقيهم العذاب والنكال. ووصف الله عز وجل حالهم بعد تلك الريح الشديدة فقال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ لا، لم نرى منهم أحدا. قبل ما ندخل على الآية دي ونشرحها نقول الآية اللي احنا انتهينا منها فيها شيء مهم جدا، وهي قول الله عز وجل في أيام نحسات. قال القاسمي قال الرازي استدل الأحكاميون من المنجمين بهذه الآية، المنجمين واللي بيضربوا الودع واللي بيقرأ الكف واللي بيقرأ الفنجان واللي بيضرب الكوتشينة واللي عارفين انتوا اللي بيقرأ الحظ واللي يقول لك برجك اليوم وحظك اليوم وبرج الدلو يعني الجردل وبرج الجدي، ها بس مفيش برج الحمارة. المهم يعني فيقعد بقى يشوف حظك اليوم ومش حظك اليوم، كل ده من تعريف المنجمين والسحرة والمشعوذين. بيستدلوا بهذه الآية استدلال خاطئ. تعال نشوف الاستدلال ده. فكثير من الناس المنجمين استدلوا بهذه الآية وبهذه الكلمات في هذه الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل في أيام النحسات، استدلوا على أن بعض الأيام قد يكون نحسا. أخذوا من القرآن الجزئية دي وقالوا إيه ده دليل من القرآن على فين إن في أيام بتكون إيه نحس وفي أيام سعادة، وفي فلان وشه نحس وفي فلان وشه يقطع الخميرة من البيت، وفي فلان مش الكلام ده بيتقال ولا ما بيتقالش ايه؟ بيتقال. وفي فلان يقول لك ايه ده انا اصطبحت بوش مين النهارده صح؟ وفلان يقول لك هو النهاردة يوم كذا، اه انا بتشائم من التاريخ ده، او بتشائم من اليوم ده، او بتشائم من الشخص ده. كل هذا شرك، كل هذا شرك بالله. ايه الدليل؟ قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. يعني ايه الطيرة شرك؟ قديما كانوا العرب لما واحد يروح التجارة بتاعته او يروح لسفر يمسك طائر عنده من البيت، حمامة مثلا مربية في البيت ولا حاجة، ويقوم مطيرها من باب البيت. لو طارت يمين يقول لك بس النهاردة انا هروح في التجارة هكسب واليوم بتاعي ماشي فل ويمشي، ولو طارت شمالي يرجع تاني ويقول لك لا مش رايح للتجارة ولا مسافر، اليوم النهاردة نحس هيحصل لي حاجة. فكان بيعمل ايه؟ بيتفائل وبيتشائم بمين؟ بالطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. وايضا بقى في عصرنا ايه؟ الشاب الروش اللي بيلبس حظاظة وايه بقى بتجيب له الحظ، واللي يعمل واللي بتلبس بقى خرزة زرقاء عشان تمنع الحسد، واللي بيلبس معرفش مفتاح الحياة، سمعت عن مفتاح الحياة؟ اللي هو بتاع الفراعنة ده، عامل زي الصليب كده وفي دايرة من فوق، واللي يعمل واللي هو مخه جزمة ويعلق على باب بيته جزمة، وتلاقي العربية ماشية معلقين عليها جزمة، والله العظيم بيحصل ولا لا؟ وتلاقي اللي مثلا معلق حبية حصان، أو معلق كوس ذرة كده لونه أحمر، واللي معلق ودعة، واللي معلق بصلة، مش عارف في إيه بالظبط، إيه يا عم أنت في، واللي لما يذبح خروف ولا حاجة في العيد يقوم عامل خمسة خميسة كده وعاملها على باب بيته، ولما يشتري عربية يعمل خمسة خميسة، إيه كل ده؟ ما هو معتقد إن ده بيعمل إيه؟ بيمنع الحسد. طب فين ربنا بقى؟ طب فين كل عزب رب الناس؟ طب فين كل عزب رب الفلق؟ مفيش عنده الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وديعة فلا أودع الله له. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وكل ده بينصب في مسألة التشاؤم والحاجات اللي من هذا القبيل. نعم؟ أيوة، ما هي برضو لما تيجي تكلم ناس يقول لك يعني ايه؟ ما احنا كذلك وجدنا آباءنا عليها يفعلون، نفس القصة بقى. أتريد أن نظر ما كان يعبد آباءنا؟ عايز برضو نسيب اللي أهلنا كانوا بيعملوه؟ يا عم الشيخ احنا طلعنا لقينا الدنيا كلها كده، طب أنا مش ذنبي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، مش ذنبا، فاهمني؟ فيقول القاسمي: قال الرازي: استدل الأحكاميون من المنجمين بهذه الآية في أيام النحسات على أن بعض الأيام قد يكون نحسا وبعضها قد يكون سعدا، لأن النحس يقابله السعد والقدر يقابله الصافي. ثم أطال الرازي في الجواب والإيراد: ولا يخفى أن السعد والنحس إنما هو أمر إضافي ليس أمر ذاتي، وإلا لكان اليوم الذي يراه المنجمون نحسا مشؤوم الطالع على كل ما أشرقت عليه الشمس. أنا فاهم إن العبارة كلام، طبعا عايز ترجمة، ها تدفع كم وأنا ترجم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما احنا الدفع عندنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الكلام ده برضه؟ يعني معناها ان حتى الناس اللي هم بيقولوا ان في حاجه اسمها ايام نحس وايام سعد، نفترض فعلا ان هم بيقولوا الكلام ده صح، طب ما هو اليوم اللي انتوا بتقولوا عليه نحس ده بيبقى نحس على فلان مش نحس على الناس كلها ليه؟ ولما بيكون سعد بيكون سعد على فلان مش سعد على الناس كلها ليه؟ يبقى اذا مساله النحس والسعد دي مش مساله في ذاتها، ده مساله متعلقه بغيرها، مرتبطه بشخص معين. فاهم قصدي ايه؟ هو ده معنى الكلام الذي قال فيه: ولا يخفى أن السعد والنحس إنما هو أمر إضافي ليس ذاتي، وإلا لكان اليوم الذي يراه المنجمون نحسا مشؤوم الطالع على كل ما أشرقت عليه الشمس، يعني كل شيء أشرقت عليه الشمس يبقى نحس عليه، وكل ما يرونه سعدا يكون برضو سعد على كل الناس، والواقع بخلاف ذلك. إذ اليوم النحس عند زيد قد يكون سعدا عند بكر، بل الساعة بل الدقيقة التي تكون سعدا عند فلان تكون نحسا عند آخر. يبقى مسألة في أيام نحسات ليست مقصود بها ان اليوم نفسه نحس، وانما كان النحس على قوم عاد لانهم تجبروا على هود عليه السلام وتجبروا على امر ربهم سبحانه وتعالى وتكبروا. فاين تلك الدعوة التي يدعيها هؤلاء المنجمون الجاهلون والذين اتبعوهم من الاغبياء الذين ظنوا انهم عالمون عارفون؟ والقرآن اتى على اسلوب العرب البديع، ومن لطائفهم تسمية وقت الشدة والبؤس بالنحس، يعني الوقت اللي فيه شدة العرب بتسميه بؤس بتسميه نحس. واحنا درسنا قبل كده في بداية القصة ان هود عليه السلام كان من العرب وان عاد كانوا من العرب، فاكرين ولا مش فاكرين في بداية القصة؟ فاذا ربنا سبحانه وتعالى لما انزل القرآن ايضا بيخاطب به العرب قريش وغيرها من العرب، وكان يتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغة والإعجاز قومه، والله عز وجل تحداهم أن يأتوا بعشر السور لما قالوا إنه قرآن مفترى أنها سور مفتريات، فقال الله عز وجل لهم فأتوا بعشر السور المفتريات، هاتوا عشر زيات مفيش، طب هاتوا سورة مفيش، طب هاتوا آية مفيش، طب هاتوا كلمة مفيش، طب لما أنتوا بتقولوا إن هي مفترى وإن أنتوا علماء اللغة والفصاحة، طب ألف لام ميم معناها ايه؟ ما هم مش عارفين، يبقى اسكتوا اسكتوا بقى. فلما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في الآية أنها في أيام النحسات، أي أيام النحسات على قوم عاد لأنهم كفروا بربهم، لأنهم استحقوا هذا النحس ومقابلتها بالسعد، فالنحس نحس على صاحبه والسعد سعد على صاحبه. الله عز وجل يقول في سورة الحاقة في آية أخرى وصفا هلاك قوم هود، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي وأما قوم عاد اللي هم قوم هود فأهلكوا بالريح العاصفة ذات الصوت الشديد وهي الدبور عاتية، أي متجاوزة الحد في الهبوب والبرودة شديدة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، يعني نبي نصر صلى الله عليه وسلم بالصبا وأهلكت عاد بالإيه؟ بالدبور. بالدبور يعني إيه؟ ها الشاهد إيه من كلمة الدبور؟ يعني الريح القوية الشديدة ذات الصوت المزعج ذات البرد القارس ذات الهبوب القاصف، فهمني؟ وعن علي رضي الله عنه حديثا موقوفا، يلا نعلمكم حتة في علم المصطلح الحديث، صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تقرأ أو تسمع يعني حديث موقوف، موقوف يعني وقف، يعني لم يرفعه إلى النبي وإنما وقف على الصحابي، يعني اللي روى الحديث ده مين؟ الصحابي مش النبي اللي قاله. فعن علي رضي الله عنه موقوفا فيما أخرجه ابن أبي حاتم أنه قال لم ينزل الله شيئا من الريح إلا بوزن على يدي ملك، يعني الريح دي بتنزل الأرض بوزن مش بتنزل كده وخلاص، بمقدار، خلي بالك، على يد ايه؟ ملك، ملك موكل بالريح يأتي بالقدر، دول محتاجين ريح كتيرة دول محتاجين ريح قليلة، خلي بالك معايا بايه؟ بوزن. وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن مسألة الميزان دي، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، ها؟ والنجم والشجر، أنا عايز أجيب الآية، ها؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. إيه دخل الميزان؟ إيه دخل الميزان لما جت قضية خلق السماء والأرض والسماء اترفعت ليه؟ عشان كل شيء موزون. عارف يعني إيه موزون؟ هديك مثال يعني ايه موزون، يعني سنبلة القمح، عود القمح اللي في الارض في سنابل قمح، كل سنبلة فيها عدد معين من حبات القمح، لو زادت حبة واحدة العود سينحني وينكسر، موزون. كل شيء موزون. فعلي رضي الله عنه وارضاه يقول لم ينزل الله شيئا من الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد. اليوم ده بس اختلف الميزان بقى، إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعتت على الخزان، زادت وطغت فوق الميزان. يعني معناها ما فيش ميزان وزنها. تخيلها انت بقى تخرج شكلها ايه. علشان كده الرياح اطاحت بهؤلاء الناس، خلاها نبقى نحكيها لما نيجي نتكلم عنها لكم، بلاش دلوقتي. وهذا الحديث موقوف عن علي رضي الله عنه، وهو في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني من طريق قبيصة ابن ذؤيب احد كبار التابعين نحوه بسند صحيح. وقال الحافظ في الفتح: كانت ديارهم اخصب البلاد واكثرها جنانا، يعني اراضي زراعية، فلما سخط الله جل وعلا عليهم جعلها مفاوز. مفاوز يعني صحراء، جعل الارض بتاعتهم بعد ما كانت. انتوا فاكرين اول درس خالص اتكلمنا فيه عن قصة هود عليه السلام، قلنا ايه السبب في ان قوم عاد تجبروا وتجبروا وعملوا المعاصي دي كلها واشركوا؟ ايه السبب؟ فاكرين السبب انا قلته ايه؟ لو ما حدش قال هزعل. ايه السبب؟ ها؟ الايه؟ مش سامع. المال يعني النعم، هو دي. في الشيخ قرأ بينا في صلاة المغرب في الركعة الأولى، مين فاكر قرأ بينا بإيه؟ اختباره. ها؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يعني معناه ربنا بيقول لك انت اتغريت في ربنا ليه؟ امن اجل انه كريم فخلقك وسواك وعدلك، من اجل ذلك بتتجبر وتتكبر وتتمرد على امر الله من اجل ان ادلك النعم؟ نركز واحنا بنصلي. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ فتح: كانت ديارهم اخصب البلاد أراضي زراعية وأكثرها جنانا، فلما سخط الله جل وعلا عليهم جعلها مفاوز، يعني جعلها صحراء رمال ليس فيها زرع ولا ماء. طب ليه العرب بيسموا الصحراء مفاوز؟ تبشرا استبشارا يعني وتفاؤلا، لأن اللي بيدخل الصحراء ده نادر إن هو يفوز ويخرج منها أصلا فهيهلك، فبيسموها مفاوز استبشارا، يعني ان ايه فتح باب امل ان هو ان شاء الله هيرجع منها يعني. فسخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسومة، يعني سلطها عليهم 7 ليال وثمانية ايام متتابعة لا تفطر ولا تنقطع، مستمرة 24 ساعة ليل ونهار. صوتها فظيع، فيها صفير، فيها سر يعني باردة شديدة قوية عاتية. 8 ايام 7 ليال بالليل وثمانية ايام النهار، يعني مستمرة ليل وايه ونهار. تخيل انت يحصل فيهم ايه؟ دي تشيل كل الرمال. مش هما كانوا ساكنين فين؟ كانوا ساكنين فين؟ انا اختبركم بقى في الاحقاف. ايوه في جبال الرمال اللي اسمها ايه؟ الاحقاف. وقلنا الاحقاف يعني جبال الرمال في الجزيرة. تخيل بقى انت الرياح بالشدة دي بقى هتعمل فيهم ايه؟ هتنقل الرمال كلها من مكان عليهم هم، ترجمهم، صح ولا لا؟ انت في اليوم هنا لما بيبقى في رياح 50 واليوم بيحصل ايه؟ روح اسأل اي حد ساكن عند منطقة الاهرامات، انا كنت ساكن هناك الاول، اسأل هناك عند المنطقة دي يقول لك ان في اليوم ده بنقفل البيوت بتاعتنا ورغم ذلك الرمال بتخش لنا البيت في يوم واحد. طب دي بقى 7 ليالي وثمانية ايام حسومة، ورياح مش بميزان، دي رياح تخطت الميزان. فترى القوم فيها صرعى، اي فترى ايها المخاطب يا اللي بتسمع الآية يا اللي بتسمع القرآن، فترى القوم فيها صرعى، ترى القوم في منازلهم موتى صرعى لا حراك لهم، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم أصول نخل متآكلة الأجواف. شفت أنت النخلة مش بيبقى فيها من فوق الأوراق والبلح، كل ده اتكسر، اتبقى مين؟ الجذع. يعني ايه؟ رأسهم اتكسرت. ليه؟ أصل الرياح شالتهم لفوق، نزلتهم في الأرض، فنزل على دماغه اتكسرت فتشالت من جسمه، فاهمني؟ الرياح مستمرة شالتهم، خبطته في الجبل فأديه اتكسرت، خبطته في الأرض فأديه التانية اتكسرت، شالته في السماء ونزلته في الأرض رجله اتكسرت، أصبح جسم زي جذع النخلة. وبعدين الرياح شالته، فالرياح شالته في السماء ونزلته في الأرض فتزرع في الأرض كأنه ايه؟ لما تشوفه كده كأن نخلة قطعت رأسها. ليه كل ده؟ حاول احضر. ليه كل ده؟ عشان ايه؟ السبب ايه؟ بسبب الكبر، بسبب رفض امر النبي، بسبب عدم اتباع سنة نبيهم، بسبب عدم طاعة ربهم. فديتهم بايه؟ فديتهم بايه؟ المتع واللذات ما اتمحت عنهم في لحظة، وذاقوا العذاب الأليم، والعذاب الآخرة أخزى لا حراك لهم، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي خاوية يعني متآكلة الأجواف، خالية من الخشب من الداخل. كأن إيه؟ كأن الرياح مش اكتفت بكده بس، ما هو لما راسه اتقطعت برقبته وإيديه ورجليه، أصبح إن جوفه يقدر إن الأمعاء وكل شيء يخرج، فأصبح مجوف من الداخل. ليه فاضي من جوه؟ لأنه كان فاضي، غير مليء بالإيمان، غير مليء بطاعة الواحد الديان، غير مليء باتباع سنة النبي هود عليه السلام، فأصبحوا خاوين. شفت أنت النخلة؟ حد شاف أي خشبة لما بتبقى مركونة فترة كبيرة والسوس بيأكلها من الداخل بتبقى خاوية ازاي؟ أنت لو ضغطت عليها إيدك تدخل من جوه، من الخارج لجوه. هي دي كأعجاز نخل خاوية. قال المفسرون: كانت الريح تقطع رؤوسهم كما تقطع رؤوس النخل، وتدخل في أفواههم وتخرج من أدبارهم حتى تصرعهم. يعني هو من شدة الهوى، هو الهوى والريح، هو عايز يصرخ، عايز يقول يا هود الحقني، أنا كنت ما بتبعكش بس دلوقتي ممكن أتبعك، أنا عرفت فعلا دلوقتي إن أنت كلامك صح، عرفت إن أنت الصواب وأنا الخطأ. فبيفتح فمه، الهوى دخل في فمه، دخل في أمعائه، قطع الأمعاء وخرج من دبره. فتدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم حتى تصرعهم، فيصبحوا كالنخلة الخاوية الجوف، فهل ترى لهم من باقية؟ أي فهل ترى أحدا من بقاياهم؟ أو تجد لهم أثرا؟ لقد هلكوا عن آخرهم، كقوله تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. مفيش بس إلا الآثار بتاعتهم، وانت عمال تروح تخرج وتطلع في رحلة، ويجوا السياح السائحين عشان يتفرجوا على الآثار، وانت بدل ما تتفرج على الآثار، ربنا ما ترك لكش الآثار دي، كان ممكن يهلكها لكن تركها، قال ايه؟ ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ للتذكرة، عشان لما تبقى تروح الأهرامات تبقى تبص: ياه الأهرامات بالعظمة دي كلها، فين اللي بنوها؟ تحت أطباق الثرى، ده أجساد، لكن في الحقيقة في جهنم. في الحقيقة فين؟ في جهنم. يعني هم دلوقتي بيعذبوا في النار، كقوله تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي عقيم ليه؟ التي لا تنتج خيرا. ما هي الريح الأصل في الريح إيه؟ إنها لما تيجي تأتي بالأمطار تسوق السحاب فيصطدم ببعضه فتنزل الأمطار بإذن الله عز وجل، يحصل شرار البرق والرعد، وكل دي أسباب، إحنا بس بنتكلم على أسباب، لكن بنتكلم من أمر الله سبحانه وتعالى أنه يأمر الريح يأمر السحاب أن ينزل مطر. لكن أنا أقصد أقول لك إن الريح بتسوق السحاب إلى بلد ميت فيحييه الله عز وجل بنزول الأمطار عليه، طب كل ده كل ده الريح بتنقل حبوب اللقاح من نبات ذكر لنبات انثى عشان يتم التلقيح، يبقى رياح عقيمه؟ لا دي مش رياح عقيمه، اما الرياح دي عقيمه لان ليس فيها خير، دي كلها دمار وهلاك وخراب. فلذلك قال الله عز وجل وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم اي التي لا تنتج خيرا، فان الريح المفرده لا تثير سحابا ولا تلقح شجرا بل هي عقيم لا نتيجة خير لها. ولهذا قال ما تذر يعني لا تترك، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، زي الرماد، رميم شيء ميت ساكن في الأرض لا يتحرك، أي كالشيء الباني الفاني الذي لا ينتفع به أحد ولا ينفع به في شيء. كانت شكلها إيه الريح دي بقى أكتر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبقى قاعد كده مع الصحابة يسمع صوت ريح جت أو هوا جه، عارف كان يحصل إيه؟ يتغير وجه النبي ويخاف ويدعو دعاء. طب إيه الدعاء اللي بيدعوه ده؟ والخوف اللي بيخافه ده ليه؟ ووشه بيتغير ليه؟ عشان تعرف ده تجيلي من الثلاثة الجاية إن شاء الله بقول لك. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا. نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا يا ملك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك يا ربنا أن تظلنا في ظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك، وأن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.